وكنت بعيدا عن النجاسات قل صلى الله عليه وسلم، وإن تكبرت أذلك الله وأرغم أنفك والعياذ بالله. وها نحن مع صحيح البخاري، والآن كتاب الأطعمة، كتاب الأطعمة وما ورد فيه من السنة النبوية. والأطعمة جمع طعام، كيف تأكل وكيف تشرب. قال كتاب الأطعمة وقول الله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم، الآية كلوا أيها المؤمنون من طيبات ما رزقناكم لا ما حرمنا عليكم فيكون خبيثا غير طيب، الطيب هو الحلال، الآية. وقوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم، هذا أمر الله للمؤمنين والمؤمنات، عباد الله المؤمنين أنفقوا من طيبات ما كسبتم، لا تنفقون من خبيث الطعام، أنفقوا من طيبه وهو الحلال الطيب. وقوله كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، هكذا يأمرنا ربنا خالقنا، يقول لنا كلوا من الطيبات، هذا إذن أباح لنا به الأكل من الطيبات، واعملوا صالحا لا تملؤون بطونكم فقط، كلوا واشربوا من أجل أن تقوا وتقضوا على عبادة الله، واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، فخافوني وهبوني إني مطلع على أعمالكم صالحها وفاسدها. هذا توجيه الله وتربية لأمة لا إله إلا الله. ثم قال الشيخ حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، حدثنا كذا مشايخ شيخ بعد شيخ. قال عن أبي موسى الأشعري الصاحب الجليل رضي الله عنه ماذا قال؟ قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. هذه الأوامر لنا أيها المؤمنون والمؤمنات. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال كلوا، قال صلى الله عليه وسلم أطعموا الجائع، إذا جاءك جائع يطلب الطعام يجب أن تطعمه، وقد تجوع أنت ويشبع هو وذلك خير. إذا جاءك جائع أطعموا، أطعموا الجائع وعودوا المريض، من مريض منكم زوره في المستشفى أو في المنزل، فكلوا وفكوا العاني، من أسر على أيدي المشركين الكافرين فكه بالمال أو بالسلاح والجهاد. أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني أيها المؤمنون. قال سفيان والعاني هو الأسير، العاني هو الأسير. وقال الشيخ حدثنا يوسف بن موسى بن عيسى حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من طعام ثلاثة أيام حتى قبض، ما شبع آل محمد زوجاته ونفسه صلى الله عليه وسلم وخدمه من طعام ثلاث أيام عن سفر متتالية حتى قبض، يطعم اليوم يجوع غدا، يطعم غدا يجوع بعد ذلك ثلاث أيام، وكيف حالنا نحن والطعام بين أيدينا. هيا نكثر من كلمة الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قال الشيخ عن أبي حازم عن أبي هريرة قال أصابني جهد شديد من شدة الجوع، هذا الصاحب الجليل أبو هريرة المهاجر إلى المدينة، أصابني جهد شديد أي إعياء وتعب، فلقيت عمر بن الخطاب في الطريق فاستقرأته آية من كتاب الله، أي طلبت منه أن يقرأ لي هذه الآية وبينها مع أنني أعلم بها منه، فاستقرأته آية من كتاب الله من أجل أن ينظر إلي ويحبس بين يدي وينظر حالي ويسألني كيف حالك، لكن دخل داره وفتحها علي باب مفتوح، فمشيت غير بعيد فخررت لوجهي من الجهد من الجهد والجوع، مشيت قليلا ووقعت على وجهي. هذا الصاحب الجليل من شدة الجوع خر على الأرض على وجهه ما يستطيع أن يمشي. قال فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على رأسي، لما سقط على الأرض فإذا برسول قائم على رأسي واقف علي، فقال يا أبا هريرة، والله كلمة رسول الله يا أبا هريرة، فقلت لبيك رسول الله وسعديك، لبيك رسول الله وسعديك، فأخذ بيدي فأقامني، أخذ بيدي فأقامني بعدما كنت على الأرض، وعرف الذي بي عرف أنني مصاب بالجوع، عرف الذي بي فانطلق بي إلى رحله مكان النزول فيه، فأمر لي بعس من لبن، طاس كما تقول من لبن، عس من لبن، فشربت منه، ثم قال عد فشرب يا أبا هريرة، فعدت فشربت، ثم قال عد فشرب، فعد فشربت، قال حتى استوى بطني وامتلأ، قال فصار كالقدح، بطني ارتفع كالقدح، قال فلقيت عمر وذكرت له الذي كان من أمري وقلت له تولى ذلك، وقلت له تولى عندك الله ما هي موجودة هنا، قال ماذا قال فلقيت عمر وذكرت له الذي كان من أمري فقلت له تولى الله ذلك، تولى ذلك من كان أحق به منك يا عمر، ما في الله، تولى ذلك من كان أحق به منك يا عمر، وهو رسول الله أحق بأن يطعمني منك يا عمر. مرة ثانية أقول فلقيت عمر بعدما شرب وشبع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وذكرت له الذي كان من أمري وقلت له تولى ذلك من كان أحق منك يا عمر ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لقد استقرأتك الآية ولا أنا أقرأها منك، لكن فقط أريد أن تنظر إلي وتنظر إلي، وإن أقرأ منك من هذه الآية وأحفظ. قال عمر والله لأن أكون أدخلتك أحب إلي من أن يكون لي مثل عمر. نعم حلف لو أني أدخلتك البيت وأطعمتك لكان أحب إلي من عمر. نعم من الإبل الحمراء أغلى الإبل. نعيد هذه اللطيفة لأننا نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي هريرة قال أصابني جهد شديد من شدة الجوع، فلقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستقرأته آية، طلبت منه آية يقرأها من كتاب الله، فدخل داره وفتحها علي، فمشيت غير بعيد فخررت لوجهي من الجهد والجوع، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على رأسي، فقال يا أبا هريرة، فقلت لبيك رسول الله وسعديك، فأخذ بيدي فأقامني وعرف الذي بي فانطلق بي إلى رحلي، فأمر لي بعس من اللبن فشربت منه ثم قال عد فاشرب يا أبا هريرة، فعدت فشربت، ثم قال عد فعدت فشربت، ثم حتى استوى بطني فصار كالقدح. قال فلقيت عمر بعد ذلك وذكرت له الذي كان من أمري، وقلت له تولى ذلك من كان أحق به منك يا عمر، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لقد استقرأتك الآية ولا أنا أقرأها منك. قال عمر والله لأن أكون أدخلتك أي لبيتي وأطعمتك أحب إلي من أن يكون لي مثل حمر النعم. هكذا كان أصحاب رسول الله والمؤمنون. قال الشيخ باب التسمية على الطعام والأكل باليمين. باب سنية التسمية على الطعام بسم الله والأكل باليد اليمنى، وإليكم بيان ذلك. قال حدثنا علي بن عبد الله أخبرنا سفيان قال الوليد بن كثير أخبرني أنه سمع وهب بن كيسان أنه سمع عمر بن أبي سلمة يقول. ماذا يقول عمر بن سلمة؟ قال كنت غلاما في حجر رسول الله ربيب، وكانت يدي تطيش في الصحفة، يأخذ من هنا ومن هنا تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا كان صبي طفل ربيب للرسول ابن زوجته. قال وكن ماذا قال؟ قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول كافله، وكانت يدي تطيش في الصحفة في القصعة، تطيش هنا هنا هنا، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله أولا وكل بيمينك، ثانيا لا بيسارك، وكل مما يليك لا مما يلي الآكلين معك. هذه الآداب تطبقونها سهلة جدا، والله نطبقها. الجهال يأكلون باليسار ولا يقولون بسم الله ولا يحمدون الله أبدا إلا إذا قلت له قول الحمد لله، وذلك لظلمة نفوسهم لعدم علمهم لعدم معرفتهم، كيف يعرفون هذا ولم يجلسوا مثل جلوسنا هذا ولم يسمعوا قال الله قال رسوله، كيف يتعلمون ويعملون ويعلمون؟ مستحيل. قال فما زالت تلك طعمتي بعد، هذا الغلام قال كما علمني بقيت هكذا حتى الموت، هذه هي طعمتي، أقول بسم الله، أكل بيميني، أكل مما يليني. وقال الشيخ باب الأكل مما يليه، لما تكون القصعة بين 3 4 5 بين 2 فقط، كل من مما يليك. وقال أنس بن مالك خادم رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكر اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه، اذكر اسم الله أي قولوا بسم الله وليأكل كل رجل في القصعة مما يليه لا مما يلي الآخر. جربوا هذه، كلوا مع بعضكم البعض، كل مما يليك فقط، ما تأكل مما يلي الآخر، والجهال يفعلون. فقال الشيخ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن محمد بن عمر بن حلحل الديلي عن وهب بن كيسان أبي نعيم عن عمر بن أبي سلمة وهو ابن أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تقدم قال أكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلت معه طعاما فجعلت آكل من نواحي الصحفة القصع فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كل مما يليك كل مما يليك من جهتك لا من جهة أخرى للآكلين. وقال أيضا حدثنا عبد الله بن يوسف هذا مصر شيخ البخاري وهو تلميذ مالك رحمه الله قال أخبرنا مالك عن وهب بن كيسان أبي نعيم قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام ومعه ربيبه عمر ابن أبي سلمة هذا الذي تكلمنا عليه قال سم الله وكل مما يليك سم الله وكل مما يليك لا مما يلي آخر من غيرك من أهل الحلق من أهل القصى. ثم قال الشيخ باب من تتبع حوالي القصى مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية أنت تأكل مع شخص هل تتبع حوالي القصى من هنا وهنا إذا لم تعرف كراهية لذلك؟ اسمع قال حدثنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك قال أو يقول إن خياطا خياط دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه الخياط كان يخدم عند الرسول وصنع طعام ودعا الرسول له قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة الدباء القرع المعروف وهو يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ألطف الفواكه وأحسنها وأخفها على القلب والنفس قال فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت يتتبع الدباء من حوالي القصعة أي من جهاتها كلها قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ إلى الآن قال عمرو بن أبي سلمة قال للنبي صلى الله عليه وسلم كل مما يلي كل بيمينك عرفتم هذه الدبة من ألذ ما يكون لكن تأكلها من كل جهة تجدها من جهة في القصعة هي خاصة بالذات فالرسول فعل هذا لحبه لها لنفعها للجسم البشري. قال الشيخ باب التيمن في الأكل وغيره ليس في الأكل فقط في الأكل وفي غيره من الأشياء. قال حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قولوا رضي الله عنها إنها أمكم وأحب نساء رسول الله إلى رسول الله بعد خديجة وين للذين لا يترضون عليها. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في أي شيء يقدر عليه يتناول بيمينه لا بشماله فاقتدوا برسول الله. قالت نعم يحب التيمن ما استطاع في طهوره يبدأ بيده اليمنى في الغسل يبدأ برجله اليمنى في الوضوء هكذا وتنعله إذا أراد أن يلبس لعاله يلبس اليمنى يتناول اليمنى أولا وترجل إذا يصلح شعره يبدأ بالجهة اليمنى حتى بشعره وكان قال نعم وكان قال بواسطة قبل هذا في شأنه كله، في حديث آخر قال يقبل التيمم ويقبل في شأنه كله، يلبس ينزع دائما اليمنى هي الأفضل. باقي وقت لإخوة. نعم عشان دقائق. عندنا حديث طويل نترك إلى أسبوع آخر إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عرفتم التيمم محبوب وإلا لا؟ في كل شيء اليمنى، الأكل الشرب الغسل اللباس دائما اليمنى أفضل. تريد أن تلبس نعلك قبل بوجه اليمنى أولا، وهكذا بسم الله عند الأكل وعند الشرب وعند اللباس وعند وعند. هؤلاء هم أولياء الله يعيشون على ذكر الله. الجاهلون الغافلون ما يذكرون الله ولا يسألون عنه أبدا، ولو سئلوا من خلقكم من رزقكم من أوجدكم من أوجد الحياة لكم من خلق هذا الكون ما يعرفون. الله الله الله خالق كل شيء. سائل كريم يقول هل يجوز الحج عن الأبوين الميتين؟ يجوز يجوز يجوز، إن حججت عن نفسك الفريضة حج عن أبيك أو عن أمك، ما حججت عن نفسك أبدأ بنفسك أولا لأنها فريضة الإسلام وقاعدته، ولك أن تنيب من يحج عن أبيك أو أمك ولا حرج. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ جئت للحج وأنا الآن في المدينة، فكيف أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ سائل كريم يقول جئت زائرا المدينة النبوية ثم أحج، قدمت الزيارة للمسجد النبوي لأن الصلاة فيه بألف صلاة، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في هذه الزيارة وقال صلاة في مسجد بألف صلاة، صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، صلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، وقال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. لا يحل لمؤمن أن يركب بعير ولا فرس ولا دابة ولا طيارة ولا باخرة ليزور مسجد من المساجد سوى هذه الثلاثة فقط، المسجد الحرام بمكة والمسجد النبوي بالمدينة والمسجد الأقصى ببيت القدس. والذين يركبون الطائرة ليزور قبر عبد القادر في العراق والعياذ بالله، يركبون الطائرة ينزل ليزور قبر الحسن والحسين في كذا، اعلموا يرحمكم الله أن رسولنا سيقول لا تشد الرحال، احفظوا هذه الكلمة لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فقط، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. أما إذا كان المسجد تمشي على وجه كيلو كيلوين كذا لا حرج، أما أن تركب دابة أو سيارة لتزور المسجد لا يجوز لا يجوز لا يجوز، نهى عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السائل يقول كيف أزور قبر الرسول لما جئت؟ لما تصل المدينة أول ما تقوم به أن تصلي ركعتين في المسجد النبوي هذا، وبه تمت زيارتك وكملت، ثم بعد ذلك تتقدم إلى قبر رسول الله وصاحبه وتدنو ما استطعت الدنو وتقول السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته كأنه بين يديك، ثم تنتقل عن يمينك السلام عليك أبا بكر الصديق، ثم عن يمينك أيضا السلام عليك عمر الفاروق ورحمة الله وبركاته وتمت زيارتك. يبقى ذلك في المدينة تصلي الفرائض والنوافل كله بألف صلاة، تزور النبي صلى الله عليه وسلم الوقت الذي يناسبك وتجد فرصة تأتي القبر وتسلم. نعم. يقول السائل هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج ولم يزرني فقد جفاني. سائل كريم يقول: هل صح هذا الخبر أن من حج ولم يزر قبل رسول فقد جفا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله ما قال هذا رسول الله، والله إنها لمن وسواس الشيطان والبدع المنكرة، وما فرض رسول الله الصلاة زيارة قبره أبدا. وعلمنا أن أيما مؤمن أو مؤمنة في الشرق أو الغرب يصلي ركعتين في الفريضة أو النافلة إلا ويسلم على رسول الله كأنه بين يديه، فيقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وقد قال: صلوا علي وسلموا حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. فكيف يقول هذا ويلزم الحجاج بأن يأتوا قبره؟ كلام باطل وحرام يقول الجهال. هذا كلام ما هو؟ من حج ولم يزرني فقد جفاني، والله ما قالها رسول الله ولا قالها أئمة الإسلام ولا علماء المسلمين. يقول السائل: حججت العام الماضي، يقول، وذهبت بدون أن أطوف طواف الإفاضة، فهل علي شيء؟ سائل كريم يقول: حججت ولم أطوف طواف الإفاضة، فهل حجي صحيح؟ لا لا، عليك أن تعيد حجك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عندي مبلغ من المال وقد بلغ النصاب الزكاة ولم أخرج عنه الزكاة لعدة سنوات، فكيف أخرج الزكاة عن هذه المال؟ سائل كريم يقول: عندي قدر من المال تجب فيه الزكاة لأنه بلغ 2500 فأكثر 70 دينار، وما زكيته لا العام الأول ولا الثاني ولا الثالث، ماذا نصنع؟ اعرف المقدار الأول وأخرج الزكاة عن كل سنة ولو نفد ما في جيبك. جزاكم الله خيرا. لأن الزكاة قاعدة الإسلام وإلا لا؟ اسمع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. تارك الصلاة كافر، مانع الزكاة كافر، والعياذ بالله، يقتلون. يقول السائل: كنت أطوف بالبيت وأنا محرم للحج، فوقعت امرأة أجنبية أثناء الطواف فأمسكت بيدها لكي أساعدها، فهل علي شيء فضيلة الشيخ؟ أعيد السؤال. يقول: كان يطوف بالبيت وهو محرم، فوقعت امرأة أجنبية فأمسكت. نعم، طاحت. سائل كريم يقول: كنت أطوف بالبيت العتيق نافلة أو فريضة، وإذا بامرأة عجوز تسقط على الأرض، فمددت يدي له وأقمتها لتقوم، هل علي شيء؟ لا شيء عليه، لك أجر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها؟ سائل كريم يقول: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها؟ معنى هذا أن الإيمان يأتي المدينة من الشرق، المؤمنون في الشرق والغرب كلهم يكونون في المدينة، الإيمان يأتي إلى المدينة يعرز إليها كما أصحي إلى جحرها. وحسبنا قوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أكون له شاهدا أو شفيعا يوم القيامة. وهذا عمر رضي الله عنه كان يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. فتنظر حفصة أمنا أم المؤمنين وهي ابنته وتقول: يا أبتاه، كيف يتم هذا الشهادة بعد العراق وبعد مصر وكذا في الشرق والغرب وأنت في المدينة؟ كيف هذا؟ اسأل الموت في المدينة أو الشهادة فقط. اسكتي يا حفصة، إن الله على كل شيء قدير. واستجاب الله له فاستشهد والله في محرابه، قتله مجوسي لعنة الله عليه والعياذ بالله، ففاز بالشهادة وبالموت في بلاد رسوله ودفن مع رسول الله. جزاكم الله خيرا. مقيم في أوروبا يريد أن يشتري بيت، أن يشتري بيتا ليسكن فيه، فهل يجوز له أن يأخذ من البنك؟ سائل كريم يقول إنه يسكن في ديار الكفر ويريد أن يشتري منزل ليسكنه بالمال الربوي من البنك، ماذا نقول؟ أولا لا يحل لك أن تقيم بين ظهراني الكافرين حتى تبني الدار وتسكنه. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمؤمن أن يقيم بين ظهراني الكافرين، اللهم إلا إذا كنت مرابطا في سبيل الله لنشر دعوة الله لنشر الإسلام، حينئذ أنت مرابط لا حرج أن تبني دار ولا عيب في ذلك أبدا. أما كونك تعيش للأكل والشرب والنكاح فقط وتخرج من بلاد المسلمين، هذا حرام هذا حرام وهذا باطل، لا يجوز لا يجوز، آثم آثم والعياذ بالله. لكن الرباط كما بينته بفضل الله أن تنوي في قلبك أنك مقيم في بريطانيا أو إيطاليا أو إسبانيا أو أمريكا أو الصين من أجل أن تنشر الإسلام بزيك وكلماتك الطيبة وبحالك ودعوتك، هذه النية. ما أنت مقيم للأكل والشرب، مقيم لنشر الإسلام. وعليك أن تحقق ما يلي: أولا أن تكون عقيدتك سليمة صحيحة ما فيها الخرافات والبدع والضلالة والتصوف الباطل، دعوة سليمة صحيحة كعقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن تكون مستقيمة تؤدي الواجبات وتترك المحرمات، وتعلم الواجبات ما هي وتفعلها، وتعرف المحرمات ما هي وتتركها، لأنك داعي إلى الله. ثم بعد ذلك تربي أولادك على الإسلام الذين يولد لك ليكونوا مسلمين. إذا كنت هكذا لا بأس كما قلت أن تأخذ من البنك أجرة مالية لتبني منزلك للدعوة الإسلامية. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: علي كفارة يمين صيام 3 أيام، فهل يجوز لي أن أصومها متفرقة أو متتابعة؟ سائل كريم يقول علي صيام 3 أيام وجبت علي وهي كفارة يميني، فهل أصوم هذه 3 متتالية أو يجوز أن نفرقها، نصوب اليوم غدا وبعد أسبوع الثاني أو كذا؟ يجوز تفرقتها ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كيف أعرف أن حجي مقبول؟ سائل كريم يقول يا شيخ علمني كيف أعرف أن حجي مقبول، علمني يا شيخ كيف أعرف أن حجي قبل مني؟ الجواب أيها السائل الكريم، واسمعوا كلكم أيها المؤمنون والمؤمنات، بينت غير ما مرة: من عاد إلى بلده وخرج من المدينة ومكة ووجد نفسه تقيا لله، لا ينظر نظر محرمة ولا يقول كلمة باطلة ولا يكل لقم محرمة ولا يترك واجبا، يعلم أن حجه قد قبل وأشرقت نفسه بنوره وأصبح ذا نور، فليعلم أن حجه قد قبل. أما إذا عاد إلى بلدي بعدما يخرج من مكة أو المدينة يكذب ويسعر ويفجر، والله ما قبل حجه، لأن الحج إذا قبل يحول القلب إلى نور والنور ينتشر في عينيه في يديه في أعضائه في كلها، ما يستطيع أن يعصي الله ورسوله أبدا. واسمعوا الرسول الكريم يقول: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من حج البيت ولم يرفث أي ما ارتكب مقدمات الجماع ولا جامع زوجته ولا سلم على ما ولا قبل مقدمات الجماع كلها يرفضها، ولم يفسق لم يترك واجبا ولم يترك محرما وأدى الواجبات كما هي في الحج والعمرة، هذا ماذا يقول الرسول؟ من حج هذا البيت ولم يخرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه، ما عليه ذنب أبدا، ومن ثم نفسه طيبة طاهرة ما يستطيع أن يعصي الله أبدا. جزاكم الله خير. وقد بينت لكم غير ما مر أيام كنا أطفالا وما زال في بلاد المسلمين، إذا حج الرجل يقول هذا حاج، ما يكذب ما كذا كذا، لأنهم كانوا يتحملون الحج ليس كنحن الآن، شهرين ثلاثة أربع أشهر وهو في الطريق يحج، لما يرجع يرجع مستقيم وهو جاهل، قول أنا حاج ما يكذب ما يفجر ما كذا، وذلك لأن نفسه زكت وطابت روحه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بين لنا الحكم الشرعي في حلق اللحى، وذلك لأن كثير من الحجاج يحلقون لحاهم. سائل كريم يقول: يا شيخ بين لنا حكم حلق اللحى، هل جائز أو محرم؟ الجواب: معشر الأبناء والإخوان، لا يحل لمؤمن أن يحلق وجهه ليبقى كالمرأة، لأن الرسول الكريم يقول: لعن الله المتشبهين من النساء بالرجال، من متشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. أرأيت لو مرأة تعمل وجه شعر يجوز؟ تستطيع تعمل لحية وإلا لا؟ ملعونة. فالرجل كذلك إذا يحلق وجهه ما يخلي الشعر في وجهه، كيف يعرف أنه رجل؟ مرأة هذا ملعون. فلهذا لا بد من إعفاء اللحية وتوفيرها ما استطعت، أما حلق الوجه كامل لا يجوز لا يجوز لا يجوز. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، أكثر من سؤال فضيلة الشيخ يسألون عن الفوائد البنكية. سائل كريم يقول: هناك من يسألون عن فوائد البنوك. اعلموا يرحمكم الله أنه لا يحل وجود بنك ربوي في بلاد المسلمين، والله العظيم لا يحل للمسلمين أن يوجدوا بنكا ربويا في ديارهم أبدا، إذ هذا من وضع اليهود والعياذ بالله وعليهم لعنة الله. وبدل أن يكون بنكا يجعلونه مصرفا إسلاميا كطريق اليهود كطريق البنوك، يأخذ أموال الناس وينميها لهم بالتجارة والصناعة والزراعة وما إلى ذلك، ويأخذ فائدة ويعطيهم فائدة، يأخذ أموالهم ينميها أو يحفظها لهم، ولكن لا يأخذ ريالا واحدة ولا نصف ريال عما يوضع في البنك. فلهذا أقول: لا يحل لمؤمن أن يضع ماله في بنك ربوي إلا إذا كان يخاف أن يسلب منه أو يضرب أو يقتل من أجله، يضعه في البنك لكن لا يأخذ فائدة أبدا ولو ربع دينار، لا يحل أن يأخذ فائدة من البنك أبدا. يقول الأخ: هل يأخذ الفوائد إذا كان في أوروبا، إذا كان يعيش في أوروبا؟ اتركونا من هذا. طيب. بينا. طيب جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بعض العلماء، بينت وقلت غير ما مر، أيها المرابط إن كنت صادقا في رباطك وأنت المؤمن الحق ذو العقيدة الصحيحة مستقيم على دين الله، وجئت فرنسا أو إيطاليا لتنشر دعوة الإسلام، قلت ضع مالك في بنك ولا حرج، وإن أعطيت فائدة خذها لأنك تجاهد بها لا لتأكلها وتشربها. يقول السائل فضيلة الشيخ عندي زوجتي حامل في الشهر الخامس ومريضة ولا تستطيع الرمي رمي الجمرات فهل سائل كريم يقول أحج مع امرأتي وهي حبلى أي حامل في الشهر الخامس؟ السائل عندنا بعض العلماء في بلادنا يلزم الحجاج بصلاة 40 صلاة في المسجد النبوي الشريف فهل هذا صحيح؟ سائل كريم يقول عندنا علماء في بلادنا يقولون للحاج لا بد وأن تصلي 40 صلاة في المسجد النبوي. بينا غير ما مر أن من صلى في جماعة 40 يوما لا تفوته صلاة كتب الله له براءة من النفاق وبراءة من العذاب، لا ينافق أبدا ولا يدخل النار. صلى 40 يوما في جماعة لا تفوته التكبيرة الأولى له هذا الجزاء الذي بينه رسولنا صلى الله عليه وسلم، من صلى في جماعة 40 يوما لا تفوته صلاة كتب الله براءة من النفاق وبراءة من العذاب. هذا من الحديث الصحيح. الحديث الضعيف من صلى في مسجد هذا 40 صلاة، هذا الحديث فيه ضعف، ومع هذا لو عملت به لكان خيرا لك. جزاكم الله خيرا. يسأل السائل عن الصلاة في الساحات الخارجية الصلاة في الساحات الخارجية هل تعدل؟ سائل كريم يقول هل الذين يصلون خارج المسجد النبوي في الساحات العامة هذه هل صلاتهم ب1000 صلاة؟ الجواب كونها صحيحة، نعم صلاتهم صحيحة ب25 صلاة لأنها تابعة للمسجد، أما ب1000 صلاة لا تكون إلا داخل المسجد. ما الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا، يشير إليه ب1000 صلاة، حتى قال النووي من أهل الحديث هذه 1000 تكون في المسجد القديم، لكن رد هذا عليه علماء الأمة وهو مردود عليه، لأن عمر رضي الله عنه لما زاد في المسجد الحرام في المسجد النبوي من الجهة المغربية قطعة باك الصحابة قال اسكتوا إنه مسجد رسول الله ولو بلغ صنعاء. فما دامت البناية هي هذا المسجد، هذه المدينة القديمة نحن الآن فيها، والآن والله لمسجد رسول الله والصلاة ب1000 صلاة. جزاكم الله خيرا. هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء فضيلة الشيخ؟ سائل كريم يقول هل تجوز قراءة القرآن لمن ليس متوضئ؟ نعم تجوز قراءة القرآن لغير المتوضئ، ولكن لا تجوز للجنوب، للذي عليه جنابة لا يجوز أن يقرأ القرآن أبدا، لا آية ولا آيتين. أما غير الوضوء فقط يقرأ القرآن ولا حاجة. نعم المصحف الكامل لا تقرأ فيه إلا وأنت متوضئ، أما أجزاء المصحف لا حرج. كيف حالك؟ جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. هذا سائل فضيلة الشيخ أقسم علي بالله أن أقدم هذا السؤال، يقول أنا أتاجر في الكلاب أكرمكم يتاجر في الكلاب أكرمكم الله، يقول يبيع الكلاب يبيع الكلاب، نعم تاجر وعنده مال كثير فضيلة الشيخ من هذه التجارة، فهل هذا المال الذي كسبه هو حلال أم حرام؟ سائل كريم يقول إني تاجر في الكلاب أشتريها وأبيعها وأربيها وأبيعها كالغنم، فماذا علي؟ عليك أن تتوب إلى الله وتستغفره وتندم على فعلك هذا، والمال الذي عندك هو حلال لك، أخرج زكاته ولا حرج، التوبة تجب ما قبلها. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. حاج من الحجاج فضيلة الشيخ يطلب منكم الدعاء بأن يرزقه الله الذرية الصالحة. حاج من الحجاج يطلب منكم الدعاء له بأن يرزقها الله ذرية صالحة، هيا نرفع أيدينا إلى ربنا. اللهم يا ولي المؤمنين، يا متولي الصالحين، يا أرحم الراحمين، ارزق هذا الرجل ولدا صالحا، وارزق كل مؤمن ومؤمنة يرغب في الولد الصالح. اللهم ارزقهم أولادا صالحين يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم أن تجمع كلمة المسلمين، وأن توحد دولتهم وإمامهم، وراية لا إله تكون فوق سطوحهم ودورهم. إنهم عبيدك أبناء عبيدك يا رب العالمين، لينصروا دينك وأولياك، وليبلغوا دعوة نبيك إلى الشرق والغرب. اللهم اجمع كلمتهم فليجتمعوا في هذا الروضة، وليباع إمام المسلمين، ويأخذوا منهاج المسلم يطبقه في بلادهم ويقرؤونه، فلا مذهبية ولا طائفية، كلهم أمة واحدة. اللهم حقق لنا ذلك يا رب العالمين، وتوفنا وأنت راضي عنا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.